أنا أحبك فوق الماء. في كفي أرميها متى ستعرف كم أهواك يا أملا أبيع من أجله الدنيا وما فيها لو تطلب البحر في عينيك أسكبه أو تطلب الشمس في كفي تنتقي كلمات لست تعنيها. كفاك تلعب دور العاشقين معي وتنتقي كلمات لست تعنيها. كفاك تلعب دور العاشقين معي وتنتقي كلمات لست تعنيها. كم اخترعت مكاسبا سترسلها واسعدتني ورود سوف تهديها. كم اخترعت مكاسبا سترسلها واسعدتني ورود سوف تهديها. كم اخترعت مكاتبا سترسلها وأسعدتني ورود سوف تهديها. وكم ذهبت لوعد لا وجود له وكم علمت بأسواب سأشريها. وكم ذهبت لوعد لا وجود له وكم حلمت بأسواب سأشريها. كم اخترعت مكاتبا سترسلها وأسعدتني ورود سوف تهديها. كم اخترعت مكاتبا سترسلها وأسعدتني ورود سوف تهديها. كم اخترعت مكاتبا سترسلها وأسعدتني ورود سوف تهديها. وكم ذهبت لوعد لا وجود له وكم حلمت بأسواب سأشريها. وكم ذهبت لوعد لا وجود له وكم حلمت بأسواب سأشريها. وكم تمنيت لو للرب تطلبني. وكم تمنيت لو للرب تطلبني. وحيرت ذراعي أين ألقيها.

شالوا الحرير لمن الطائر منذ عام ربي.